بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس إن شاء الله هو الدرس الأخير في هذه الدورة لهذا الفصل، ونستأنف إن شاء الله في الفصل القادم. ولهذا فإني آمل من الإخوة والأخوات جميعا أن يفيدونا بملاحظاتهم، سواء كانت علمية أو في طريقة الشرح، وكذلك اقتراحاتهم، سواء كان ذلك عندي مباشرة أو عند الإخوة في الجامع أو عبر وسائل الاتصال الحديثة، حتى إن شاء الله يحصل الانتفاع ونستفيد منها إن شاء الله في الفصل القادم. تفضل شيخ. نعم. لا يروح. سم. نعم. هذا اليوم إن شاء الله سنحرص أن نقف على صلاة الجمعة، يعني عند نهاية 42 وأول 43. نعم، يعني صلاة الجمعة ليس معنا، آخر شيء صلاة الخوف. إن شاء الله نستكمل هذا في هذا الدرس، تنزل إن شاء الله المذكرة إن شاء الله لعله قريبا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غفر الله لشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها حرفا لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يثير المعنى إلا بمثله، وكذا من به سلس بول وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوها أو اجتناب نجاسة أو استقبال، ولا عاجز عن قيام بقادر إلا راتبا رجي زوال علته، ولا مميز لبالغ في فرم ولا امرأة لرجال وخنافة ولا خلف محدث أو نجس، فإن جهل حتى انقضت صحت للأمين وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه. نعم. قال المؤلف رحمه الله لما ذكر من لا تصح إمامتهم، وأميّنه من لا يحسن الفاتحة، وهذا ذكرناه في الدرس الماضي، ثم قال المؤلف رحمه الله: وكذا به من به سلس بول، فمن به سلس بول أو حدث دائم فإنه لا تصح إمامته إلا بمثله. قال: وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوها، يعني من كان عاجزا عن ركوع وسجود أو قعود فهذا لا تصح إمامته إلا بمثله. ثم قال المؤلف رحمه الله: أو اجتناب نجاسة، يعني من كان عاجزا عن اجتناب النجاسة، وهذا يتصور في من حدثه دائم، بحيث أن النجاسة لا تنفك منه، أو كان به جرح يسيل دما أو ما شابه ذلك، فهو لا يمكنه اجتناب النجاسة، أو استقبال، أو عاجز عن استقبال، لأنه قال قبل: وعاجز عن ركوع وسجود أو قعود ونحوها أو اجتناب نجاسة أو استقبال، يعني عاجز عن استقبال القبلة، فإنه لا يصلي إلا بمثله. تلاحظون في من سبق أنهم يشتركون في كونهم يعجزون عن شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركان الصلاة، أليس كذلك؟ فتستطيع أن تقول: من كان عاجزا عن شرط من شروط الصلاة أو ركن من أركانها فإنه على المذهب لا يصلي إلا بمثله. لا يصلي إماما إلا بمثله، فمن كان لا يستطيع السجود يصلي على كرسي على المذهب لا يصح أن يكون إماما إلا لو كان المأموم مثله لا يستطيع السجود. الذي لا يحسن قراءة الفاتحة كما سبق لا يصلي إماما إلا إذا صلى إمام بمثله لا يحسن قراءة الفاتحة. نعم. الكلام في الإمام وليس في المأموم. أما المأموم فسبق معنا أنه يتقي الله قدر استطاعته، ولهذا سبق أن من به حدث دائم مثل السلس يكفيه أن يتوضأ لكل صلاة حتى ولو استمر الحدث معه بعد ذلك. واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: ولا عاجز عن قيام، يعني من كان عاجزا عن القيام فإنه لا يصح إمامته إلا بمثله إلا في حالة واحدة تخص العاجز عن القيام دون العاجز عن الركوع أو السجود. العاجز عن الركوع أو السجود لا يصلي إلا بمثله مطلقا. أما العاجز عن القيام فلا يستطيع القيام، فإنه على المذهب لا يصلي إلا بمثله إلا في حالة واحدة يجوز أن يكون إماما، وهي إذا كان إماما راتبا. إذا الشرط الأول أن يكون إماما راتبا، والشرط الثاني أن يرجى زوال علته، بمعنى أن لا يستمر العجز معه وإنما يكون عجزا طارئا. لماذا؟ لأنه إذا صلى قاعدا وجب أن يصلي المأمومون خلفه جلوسا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين من حديث أنس وحديث عائشة رضي الله عنها: وإذا صلى جالسا يعني الإمام فصلوا جلوسا أجمعين، يعني صلوا كلكم جلوسا أجمعين. والدليل على صحة صلاة الإمام الراتب لمن خلفه وهو عاجز عن القيام هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب فصلى بأصحابه جالسا وصلوا خلفه جلوسا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إمام راتب بخلاف غيره الذي ليس كذلك، لأن ليس إماما راتبا. إذن خلاصة ما سبق على المذهب أنه لا تصح صلاة من لا يستطيع شرطا من شروط الصلاة أو ركنا من أركانها إلا بمثله إلا في حالة واحدة وهي العاجز عن القيام، فإنه يستثنى صحة صلاة الإمام الراتب الذي يرجى زوال علته فقط دون من سواه، من ليس إماما راتبا أو من لا يرجى زوال علته. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا مميز لبالغ في فرض، يعني لا تصح إمامة المميز البالغ، لا تصح إمامة المميز لبالغ في صلاة فرض. أما إذا كانت الصلاة نافلة فإنها تصح إمامة المميز بالبالغ. واضح إخوان؟ والقول الثاني أنه تصح إمامة المميز بالبالغ حتى في صلاة الفرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر معاذا وهو يصلي بقومه العشاء بعد صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصلاة معاذ بقومه العشاء هي له نافلة ولهم فريضة، فصحت إمامة مفترض ومتنفل. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصحابي أظن اسمه عمرو بن سلمة أو قريب من ذلك، لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم قومه قال: ولي أمكم أقرأكم، فوجدوه أقرأهم، وكان عمره 7 سنوات، فكان هو الذي يصلي بهم. فالصحيح جواز صلاة المميز بالبالغ إذا كان يحسن صلاته. قال المؤلف رحمه الله: ولا امرأة لرجال وخناثة، يعني لا تصح إمامة المرأة للرجال ولا للخناثة، لأنه احتمال يكون رجالا. قال المؤلف رحمه الله: ولا خلف محدث أو نجس، لأن لا تصح الصلاة خلف محدث أو نجس. قد يقول قائل منكم: هو ذكر الحدث ومن به نجاسة قبل ذلك، أليس كذلك؟ فالجواب أن ما سبق ذكره هو في حق العاجز، أما هنا في حق من صلى عامدا أو صلى جاهلا وهو يستطيع رفع الحدث وإزالة النجس. فيقول مؤلف رحمه الله: لا تصح الصلاة خلف محدث أو نجس، بمعنى أنه لو صلى خلفه لم تصح صلاة الإمام ولا صلاة المأموم. لكن قال المؤلف رحمه الله: عندكم فإن جهل بضم الجيم وكسر الهاء، ولعل الأقرب والله أعلم فإن جهل، وهذا هو الموجود في بعض شروح الكتاب، فإن جهل يعني فإن جهل الإمام والمأموم الحدث أو النجس. يقول المؤلف رحمه الله: فإن جهل حتى انقضت الصلاة، ما الحكم؟ صحت لمأموم فقط، أما الإمام فواضح أنه لا تصح لأنه صلى متلبسا بالنجاسة أو صلى محدثا، وهذا لا تصح صلاته على المذهب. قال المؤلف رحمه الله: وتكره إمامة لحان، يعني من يلحن في قراءته، وهذا في غير الفاتحة، أو في الفاتحة في اللحن الذي لا يحيل المعنى. أما غير الفاتحة فحتى لو كان يلحن لحنا يحيل المعنى فإن الصلاة خلفه صحيحة، لأن قراءة ما سوى الفاتحة سنة وليس ركنا أو واجبا. فقال والده رحمه الله: وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه. الفأفاء الذي يكرر حرف الفاء، مثل التأتاء الذي عنده التأتاء، فهذا تكره الصلاة خلفه. نعم. وسن وقوف المأمومين خلف الإمام والواحد عن يمينه وجوبا والمرأة خلفه، ومن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فض رفعة لم تصح صلاته. نعم. قال المؤلف رحمه الله: وسن وقوف المأمومين، وهذا الكلام من المؤلف في أحكام المصافة، يعني وقوف المأمومين من الإمام. فقال رحمه الله: وسن وقوف المأمومين خلف الإمام، إذن وقوفهم يكون خلف الإمام، والدليل على ذلك هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه، فإنهم كانوا يصلون خلفه. قال رحمه الله: والواحد عن يمينه، يعني إذا كان مأموما واحدا فإنه يصلي عن يمين الإمام، والمرأة تصلي خلفه حتى لو لم يكن معها أحد، وحتى لو كانت محرما له. فلو أن إنسانا صلى بزوجته أو ببنته أو أخته فإنها تصلي خلفه. والدليل على هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في بيتنا، يعني صلاة نافلة، فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا، فلم تصف معهم في ذات الصف. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ومن صلى عن يسار إمام، ما حكم من يصلي عن يسار الإمام؟ لا يخلو من حالين: إما أن يصلي عن يسار الإمام مع خلو يمينه، وإما أن يصلي عن يسار الإمام مع عدم خلو يمينه. فإذا صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه فإن الصلاة على المذهب باطلة لا تصح، لقول المؤلف رحمه الله: فمن صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه أو فذا ركعة لم تصح صلاته. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في عباس رضي الله عنه لما قام يصلي في الليل جاء ابن عباس رضي الله عنه فصف عن يساره، عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وكان غلاما صغيرا، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه فأداره وجعله عن يمينه، فدل ذلك على أنه لا بد أن تكون المصافة عن يمين الإمام لا عن يساره. قال رحمه الله: أو فذا ركعة لم تصح صلاته. فذا يعني منفردا خلف الصف، سواء كان الإمام معه أحد عن يمينه أو معه صف خلفه أو كان لوحده، جاء وقد امتلأ الصف الأول أو لأي سبب من الأسباب صلى منفردا خلف الصف. فمن صلى منفردا خلف الصف على المذهب له حالتان: إما أن يأتي أحد ويدخل معه قبل سجود الإمام فهنا تصح صلاته. الحالة الثانية أن لا يأتي أحد معه بحيث يسجد الإمام وهو مفذا فلا تصح صلاته، هذا على المذهب. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمنفرد خلف الصف. والأقرب والله أعلم أنه تصح صلاة المنفرد خلف الصف لعذر، كأن يأتي والصف مكتمل فله أن يصلي منفردا خلف الصف، أما إذا لم يكن له عذر فلا يصلي منفردا خلف الصف. نعم. يجوز أن يصلي جنب إلى جانب الإمام، لكن قد ما يتيسر له هذا إلا بشق وصف المأمومين وإدخال الإرباك والخلل عليهم. وكذلك قول بعض الفقهاء إنه يسحب أحد يصلي معه، ليس له أن يفوت فضيلة الصف الأول أو خلف الإمام على هذا الذي صلى معه، بل في مثل هذه الحالة فإن هذا عذر يجوز معه الصلاة منفردا خلف الصف، والله أعلم. تفضل. وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة مطلقا بشرط العلم بانتقالات الإمام، وإلا شرط رؤية الإمام أو من وراءه أيضا ولو في بعضها. نعم. من صلى مع الإمام فإنه لا يخلو من حالتين: أن يجمعهما مسجد، يعني أن يكون الإمام والمأموم في نفس المسجد، والحالة الثانية ألا يجمعهما مسجد، يعني يصلي الناس في المسجد هنا ويصلي هو خارج المسجد. إذن عندنا حالتين. الحالة الأولى إذا جمعهما مسجد، قال المؤلف رحمه الله: وإذا جمعهما مسجد صحت القدوة، يعني صح الاقتداء بالإمام والائتمام به مطلقا. ما معنى كلامه مطلقا؟ يعني سواء اتصلت الصفوف أو لم تتصل، وسواء رآهم أو لم يرهم، وسواء سمع القراءة أو لم يسمع القراءة، بشرط العلم بانتقالات الإمام، بانتقاله من الركوع إلى السجود ومن السجود إلى جلسة السجدتين وهكذا. إذن من صلى مع الإمام في مسجد واحد فإنه يصح الاقتداء به مطلقا بشرط العلم بانتقالاته دون أي شرط سواه. ولهذا مثلا لو صلى الإمام في مقدمة المسجد وصلى خلفه صف أو صفين أو ثلاثة، وصلى معه أناس في المسجد الخلفي داخل المسجد 10 أو 20 صلوا هنا، ما حكم صلاتهم؟ نعم صلاتهم صحيحة لأنهم صلوا معهم في نفس المسجد ويعلمون انتقالاته، ولا يلزم أن يروه أو يروا من يصلي خلفه، لا يلزم اتصال الصفوف. صحيح أن الاتصال سنة لكن لا يلزم، وهذا الذي عليه عمل الناس كلهم الآن. مثلا في المسجد الحرام تجد الناس مثلا يصلون في توسعة الملك فهد مع أن هنالك عشرات أو 100 متر أو أكثر بينه وبين الصفوف التي في أول المسجد. واضح؟ الحالة الثانية، نعم أي لا، الحكم واحد كله مسجد. أنا أعرف يعني مثل قد تكون أنت في في في في توسعة الملك فهد وفي الصيف وتحب أن تجلس فيها لأجل براد الجو، ما يلزم تتقدم 5 أو 10 أمتار حتى تصلي في الأمام الذي ليس فيه تكييف، مع أن هنالك صفوف فارغة. التقدم لا يضرك شيء، يسير. صحيح، لكن أنا أقول لا يلزمه أن يتقدم حتى لو لم تبدأ الصلاة. التقدم جيد وسنة، فخير صوف الرجال أولها، لكن لا يلزمه ذلك. الحالة الثانية، لم ينص عليها المؤلف لكنها عكس هذه الحالة، وهي إذا لم يجمعهم مسجد. وهذا يكون مثلا في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي، تجد أناس يصلون في الطرقات أو في الباحات التي بجانب المسجد، أليس كذلك؟ فما حكم الائتمام؟ قال المؤلف رحمه الله: وإلا، يعني إذا لم يجمعهم مسجد، شرط أولا رؤية الإمام أو رؤية من ورائه ولو في بعضها، مع العلم بانتقالات الإمام الذي هو شرط سابق في الحالة الأولى. فعلى المذهب يجوز أن يأتموا به حتى ولو كانوا خارج المسجد ولو لم تتصل الصفوف، لكن بشرط أن يروا الإمام أو يروا من وراءه ولو في بعض الصلاة. لكن إذا كان بينهم وبين المسجد طريق أو مثلا نهر أو وادي، طريق مثلا شارع يمر، فلا تصح أو فلا يصح منهم الاقتداء بالإمام إلا إذا اتصلت الصفوف. أما إذا لم يكن بينهم وبين المسجد طريق أو نحوه، فإنه يصح لهم الاقتداء بالإمام إذا كانوا يرونه أو يرون المصلين خلفه ويعلمون بتكبيرات الانتقال حتى ولو لم تتصل الصفوف. هذا ملخص المسألة على مذهب الحنابلة. نعم، كيف؟ لا، ما يضعون سترة، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه كما سبق معنا. نعم، سترة الإمام سترة لمن خلفه المأمومين. نعم، تفضل. وكره علو إمام على المأموم ذراعا فأكثر، وصلاته في محراب يمنع مشاهدته، وتطوعه مانع المكتوبة، وإطالته الاستقبال بعد السلام، ووقوف مأموم بين السوار يقطع الصفوف عرفا إلا لحاجة في الكل، وحمير مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة من بصل أو غيره. نعم، قال المؤلف رحمه الله: وكره علو إمام على مأموم ذراعا فأكثر، يعني كونه يصلي ذراعا مرتفعا عنهم ذراعا فأكثر، هذا مكروه. لكن الكراهة تزول في بعض الحالات، مثل لو كان في مقام التعليم لهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهم على المنبر، فإذا أراد أن يسجد نزل، فإذا أراد أن يسجد نزل فسجد. فيكره الإمام أن يصلي مرتفعا عن المأموم إلا إذا كان ذلك لحاجة. قال رحمه الله: وصلاته في محراب يمنع مشاهدته. المحاريب التي تكون في قبلة المسجد معلومة، مثل هذا المحراب الذي أمامنا الآن، تكره أو يكره لإمام أن يصلي فيه بحيث لا يتمكن من وراءه مشاهدته. أما إذا كان المحراب قصيرا ارتفاعه مثلا ذراع أو ذراعين لا يمنع من المشاهدة، فإن الصلاة فيه غير مكروهة. فإن قال قائل ولماذا تكره الصلاة فيه، فالجواب لأن الصلاة فيه تمنع المأمومين الذين خلفه من مشاهدته، وهذا مؤثر في كمال اقتدائهم به. الصحابة رضي الله عنهم نقلوا أشياء دقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قراءته في الصلاة السرية، وعرفوا ذلك قالوا من اضطراب لحيته، يعني تحرك لحيته. لو كان في محراب ما يرونه، أليس كذلك؟ نعم. قال والله رحمه الله وتطوعه موضع المكتوبة، يعني يكره للإمام أن يتطوع في موضع صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن يغير مكانه أو يتكلم. قال مالك رحمه الله وإطالته الاستقبال بعد السلام، يعني يكره للإمام أن يطيل استقبال القبلة بعد السلام، لأنه يشرع للمأمومين أن لا ينصرفوا إلا إذا انصرف الإمام إليهم، يعني يشرع للمأمومين أن لا يقوموا من أماكنهم ويذهبوا إلا إذا انصرف الإمام من القبلة إليهم، فيكره أن يطيل فيشق عليهم. طيب ما مقدار بقائه في اتجاه القبلة قبل انصرافه؟ الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها أنه يبقى بقدر ما يقول أستغفر الله ثلاثا، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف أحيانا عن يمينه وأحيانا عن يساره، فيكمل بقية أذكار الصلاة. قال المؤلف رحمه الله ووقوف مأموم بين سوار تقطع الصفوف عرفا، يعني يكره وقوف مأموم للإمام، الإمام له أن يصلي بين السواري ويصلي المأمومين خلفه، أما المأموم فيكره صلاته بين السواري تقطع الصفوف. أما إذا كانت السارية في طرف المسجد بحيث لا تقطع الصف فهنا تزول الكراهة، وهذا أمر ينبغي اجتنابه خاصة إذا كان المأموم في سعة، يعني مثلا في المسجد النبوي هناك صفوف بين السواري، فينبغي اجتنابها إذا كان المأموم في سعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله إلا لحاجة في الكل، يعني إذا وجدت الحاجة في هذه المسألة أو في المسائل المكروهة السابقة فإن الكراهة ترتفع، كما سبق معنا مرارا الكراهة ترتفع بالحاجة. قال المؤلف رحمه الله وحضور مسجد وجماعة لمن رائحته كريهة، يعني من رائحته كريهة من بصل أو ثوم أو غيره، فإنه يكره له حضور المسجد ويكره له حضور الجماعة حتى ولو كانت تقام خارج المسجد. والدين هو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وليس معنى هذا يعني تركه للمسجد أنه يستمر على أكل هذا المأكل الذي رائحته كريهة، وإنما أن يجتنب أكله وقت الصلاة. نعم. من يتعذر بترك جمعة وجماعة مريضا ومدافع أحد الخبثين ويعذر بترك جمعة وجماعة مريضا ومدافع أحد الخبثين أم بحضرته الطعام يحتاج إليه وخائف ضياع ماله أو من تقريبه أو ضرر من سلطان أو وطن ونحوه أو من رجل غريم ولا وفاء له أو فوت رفقته ونحوه. نعم. ذكر المؤلف رحمه الله فيما سبق صلاة الجماعة وأنها واجبة. فذكر هنا الأعذار التي تبيح ترك الجمعة أو الجماعة. فالعذر الأول المرض، قال المؤلف رحمه الله: ويعذر بترك جمعة وجماعة المريض. وهل هو كل مرض؟ الجواب لا، وإنما المرض الذي يشق معه على الإنسان صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة. أما مثلا من به زكام يسير أو صداع يسير فإن هذا أمر معتاد عند الناس. والدليل على العذر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فالمرض عذر معتبر في الشرع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ثقل ومرض في آخر حياته أمر أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي بالناس. قال رحمه الله: ومدافع أحد الأخبثين، كما سبق معنا، هو البول والغائط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا كان كذلك فإن له أن يترك الجماعة، لأن صلاته منفردا بعد قضاء حاجته وصفاء قلبه للصلاة أولى من صلاته مع الجماعة بهذه الحال. قال رحمه الله: ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، بحضرة طعام يحتاج إليه ويشتهيه، لا من بحضرة طعام ليس كذلك. يعني لا يترك صلاة الجماعة لأجل حضرة الطعام إلا إذا كان الإنسان تائقا مشتهيا أو محتاجا إليه. للحديث السابق، الحديث السابق: لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. وحديث ابن عمر رضي الله عنه: إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء ولا تعجلوا عن عشائكم. قال رحمه الله: وخائف ضياع ماله، يعني الذي يخاف من ضياع ماله. كم مثلا عنده غنم يرعاها ولو ذهب لصلاة الجماعة أو الجمعة خشي عليها من السرقة أو نحو ذلك. قال: أو موت قريبه، يعني خائف موت قريبه بحيث يحتاج إليه ويخاف يموت إذا ذهب، فيجوز له أن يترك صلاة الجمعة والجماعة. قال رحمه الله: أو ضررا من سلطان. والمراد كل من له سلطة، لا يلزم أن يكون الحاكم الملك أو الرئيس، وإنما كل من له سلطة عليه. فإذا خاف من ضرره بغير حق فله أن لا يخرج إلى الصلاة اتقاء لضرره. قال رحمه الله: أو مطر. فيجوز ترك الجماعة لأجل المطر إذا كان يشق على الإنسان، فإنه معذور في ترك الجماعة، خاصة ربما بعض كبار السن أو ما شابه ذلك. بل الوارد أنه إذا اشتد المطر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في عباس رضي الله عنه أن ينادي المؤذن فيقول: الصلاة في رحالكم، يعني صلوا في بيوتكم. قال المؤلف رحمه الله: ونحوه، مثل برد شديد أو ريح شديدة. قال: أو ملازمة غريم ولا وفاء له، يعني له غريم دائن يطلبه مالا فيخشى إذا خرج للصلاة لازمه، فهذا عذر له في ترك الجماعة، لكن بشرط أن يكون لا وفاء له، لا قدرة له على الوفاء. أما إذا كان له قدرة على الوفاء فيجب عليه أن يوفي الدين ويخرج إلى صلاته. وبعض الناس الذين يتخلفون عن الصلاة أو يتخلفون عن حقوق الناس لهم قدرة على الوفاء، لكن يفعلون هذا من باب المماطلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مطل الغني ظلم. قال رحمه الله: أو فوت رفقته ونحوهم، يعني يخشى إذا ذهب لصلاة الجماعة والجمعة أن تفوت رفقته. وهذا يحصل في العصر الحديث، مثلا الإنسان عنده رحلة طائرة فيخشى إذا ذهب لصلاة الجماعة أو صلاة الجمعة أن تفوته الطائرة، تفوته الرحلة، فهذا عذر مبيح لترك الجمعة أو الجماعة ونحو هذه الأعذار. نعم، في سؤال؟ فضل. فصل: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقائدا، فإن لم يستطع فلا جنب، والأيمن أفضل، وكره مستلقيا مع قدرته على جنب، وإلا تعين، ويؤمن بركوع وسجود ويجعله أفضل، فإن عجز أو ما بطرفه، ونوى بقلبي كأسير خائف، فإن عجز فبقلبي مستحمر القول والفعل، فلا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا، فإن ترى عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. نعم، هذا الفصل والذي يليه ساقه المؤلف رحمه الله في صلاة أهل الأعذار مثل المريض والمسافر والخائف، صلاة الخوف الأخيرة. فيقول المؤلف رحمه الله: يصلي المريض قائما، وهذا في صلاة الفريضة، لأن القيام في صلاة الفريضة ركن، أما في النافلة فهو مستحب، أليس كذلك؟ فيجب على المريض أن يصلي قائما حتى ولو كان مريضا، ولا يسقط عنه القيام إلا بالعجز. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فإن لم يستطع فقاعدا. والملاحظ أن بعض المرضى يتساهلون، تجد يصلي قاعدا مع أنه بإمكانه أن يصلي قائما. قال: فإن لم يستطع فعلى جنب، وإذا صلى على جنبه فالأفضل أن يكون على جنبه اليمين. طيب كيف يكون استقباله القبلة؟ إذا كان على جنبه اليمين يستقبل بوجهه القبلة، واضح؟ يكون هيئته مثل هيئة الميت في قبره. قال: وكره مستلقيا مع قدرته على جنب، وإلا تعين. يعني إذا كان يستطيع أن يصلي على جنبه فهو أفضل من الصلاة مستلقيا على ظهره، والصلاة مستلقيا على ظهره في هذه الحالة وهو مستطيع الصلاة على جنبه مكروهة. لكن إذا لم يستطع فإنه يصلي مستلقيا على ظهره. وإذا صلى مستلقيا على ظهره كيف يكون اتجاهه؟ تكون برجلاه إلى القبلة، بحيث أنه لو قام أصبح مستقبل القبلة. قال: ويومئ بركوع وسجود ويجعله أخفض. يومئ بالركوع والسجود، لكن يكون السجود أخفض من ركوعه. وهذا يكون أيضا في مثل حالة الذي يصلي على الراحلة في السفر كما سبق معنا. قال رحمه الله: فإن عجز أو مع بطرفه، يعني إذا عجز عن الاستقبال، إذا عجز عن الإيماء برأسه أو برأسه وصدره، فإنه يومئ بطرفه، وهذا يكون في بعض حالات الشلل، لا يستطيع إلا أن يحرك عينه. فالمؤلف رحمه الله يقول: يومئ، يعني يحرك عينه للركوع ويحرك عينه للسجود. وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاسوه على التحريك. قال: ونوى بقلبه. نوى بقلبه يعني ينوي الانتقال من ركن إلى ركن، واجب إلى واجب، بقلبه. كأسير خائف، يعني كالأسير الخائف، قد يكون أسير عند العدو يستطيع القيام والقعود، لكنه خائف منهم أن يظهر الصلاة فيؤذوها ويقتلوه، فهل يترك الصلاة بالكلية؟ الجواب: لا يتركها حتى ولو لم يتحرك منه شيء، لو صلى بقلبه ولسانه فقط. وهذا يوجه إليه بعض من يسلم حديثا ولا يستطيع أن يظهر إسلامه، فإنه لا يترك الصلاة وإنما يأتي بها قدر استطاعته. قال رحمه الله: فإن عجز فبقلبه، يعني إذا عجز عن الإيماء بطرفه أو تحريك لسانه، فإن عجز فبقلبه مستحضر القول والفعل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا يسقط فعلها ما دام العقل ثابتا. لا تسقط الصلاة على المسلم بحال من الأحوال ما دام عقله ثابتا، بل يأتي بها قدر استطاعته، فلا يقول أؤجلها حتى يتحسن الوضع الصحي أو ما شابه ذلك، بل يأتي بها في وقتها على استطاعته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال رحمه الله: فإن طرأ عجز أو قدرة في أثنائها انتقل وبنى. إن طرأ عجز، مثل إنسان يصلي قائما فأصابه ألم شديد في ركبته، ينتقل يجلس ويكمل صلاته جالسا، ولهذا قال انتقل وبنى، يعني لا يبدأ من جديد وإنما يكمل على صلاته. أو قدرة، كان يصلي جالسا فاستطاع القيام، فإنه يقوم ويكمل الباقي قائما، وليس له أن يكمله جالسا. نعم. فصل: ويسن قصر الرباعية في سفر طويل مباح، ويقضي صلاة سفر في حمل وعكسه تامة. ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من 4 أيام أو تم بمقيم أتم، وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا، ويباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت حين. قال مالك رحمه الله: فصل. وهذا ساقه في حكم القصر وصلاة المسافر. قال: ويسن قصر الرباعية، فيخرج بذلك صلاة المغرب وصلاة الفجر في سفر طويل مباح. إذن شروط السفر، شروط قصر الصلاة 3، لا تقصر الصلاة إلا إذا اجتمعت 3 شروط. الشرط الأول أن يكون السفر، فإذا كان ليس سفرا فإنه لا تقصر الصلاة. الشرط الثاني أن يكون طويلا، فإذا كان سفرا قصيرا لا تقصر الصلاة، كما ذكرنا أنه يجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر القصير، لكن لا يجوز القصر أو الجمع في السفر القصير. طيب، ما هو السفر الطويل؟ السفر الطويل على المذهب هو قول جمهور العلماء ما بلغ، ما كان بمسيرة 2 قاصدا أو مسيرة 1 ليلة، ومقداره 4 برد والبريد 4 فراسخ، فيكون 16 فرسخا، وبالكيلو مترات قرابة 80 كيلو متر. هذه مسافة السفر الذي يجيز القصر على المذهب. وها هنا مسألة مهمة، وهي أن المسافة إنما تحتسب بين البلدين، لا من أول البلد إلى أول البلد. يعني مثلا إذا أردت أن تسافر فإنما تحتسب المسافة إذا جاوزت بنيان البلد الذي أنت فيه إلى أول بنيان البلد الذي تذهب إليه. يعني مثلا من هنا إلى عنيزة قد يكون 30 كيلو، لكن من طرف البنيان في المذنب إلى طرف البنيان في عنيزة ما يأتي 20 كيلو، فالمسافة التي تعتبر 20 هنا وليست 30، فتحتسب 80 كيلو من مغادرتك لبنيان البلد إلى أول بنيان البلد الثاني. الشرط الثالث أن يكون السفر مباحا، فإذا كان السفر محرما أو مكروها فإنه لا تقصر الصلاة فيه، مثل من يسافر لأجل المعصية والعياذ بالله. طيب، هذه شروط القصر في السفر. متى يبدأ الترخص؟ متى يبدأ بالقصر أو الجمع؟ نعم، هل يبدأ بمجرد النية أو يبدأ بمجرد المسير؟ الجواب لا، وإنما يبدأ إذا غادر بنيان بلده. مثلا لو أن أحدكم سافر من المذنب إلى حائل مثلا أو إلى المدينة، له أن يقصر في محطة الخزامة أو المحطة التي قبلها، لأنه يكون غادر الآن بنيان المذنب أو سافر للرياض يجوز أن يقصر في روضة الحسو لأنه غادر البنيان، لا أن يقصر بمجرد النية في بلده. فلا يجوز مثلا لو إنسان نوى يسافر الآن ما يقصر الآن في المذنب، وإنما يقصر إذا غادر بنيان البلد. نعم تفضل. قال المؤلف رحمه الله: ويقضي صلاة سفر في حضر وعكسه تامة. يعني هؤلاء الذين يصلون صلاة تامة، الأمر الأول إذا كان عليه صلاة سفر في حضر، إنسان مسافر ونسي صلاة فتذكرها في الحضر، فهل يقضيها تامة أو مقصورة؟ يقضيها تامة. الأمر الثاني عكسه، إذا تذكر صلاة حضر في سفر، سافر اليوم فلما سافر تذكر أنه ما صلى العصر، هل يصليها ركعتين أو أربع؟ يصليها أربع تامة. الحالة الثالثة قال: ومن نوى إقامة مطلقة بموضع أو أكثر من أربعة أيام، وهي الحالة الثالثة إذا نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام. إنسان سافر مثلا إلى مكة ونوى أن يقيم فيها أسبوعا، على المذهب وقول جمهور العلماء أنه ليس له أن يقصر في مكة لأنه نوى الإقامة في هذا البلد أكثر من أربعة أيام، يقصر في الطريق لكن لا يقصر إذا وصل البلد الذي ينوي الإقامة فيه أكثر من أربعة أيام. الحالة الخامسة أو الرابعة: أو تم بمقيم أتم. فإذا صلى مسافر خلف مقيم وجب عليه أن يصلي صلاة مقيم لا مسافر، في قول عباس رضي الله عنه من السنة إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم، وهذه تجهل بعض الناس، فإذا صليت وإن كنت مسافرا خلف مقيم فإنك تصلي صلاة مقيم. قال رحمه الله: وإن حبس ظلما أو لم ينوي إقامة قصر أبدا. لو أنه سافر فحبس في سفره ظلما فله أن يقصر حتى ولو تجاوزت مدة حبسه الأربعة أيام، أو لم ينوي إقامة قصر أبدا، سافر إلى بلد وهو لم ينوي الإقامة، قد يأتي بعد يومين أو ثلاثة أو أربعة لم يحدد له مدة يبقى فيها، فله أن يقصر حتى وإن طالت المدة. قال: لأن ابن عمر رضي الله عنه قصر في أذربيجان ستة أشهر لأنه كان يريد العودة فحبسه الثلج، فبقي ينتظر الثلج فقصر ستة أشهر. في سؤال؟ نعم. اي نعم، لا لا يقصر من البداية، واضح؟ ما دام انه ينوي الإقامة اكثر من اربعة ايام، اكثر من اربعة ايام فانه لا يقصر ابدا. نعم. لا، في السفر يقصر، قلنا اذا وصل المكان، انت سافرت الى مكة وتنوي بقاء شهر في مكة، على المذهب لك ان تقصر في الطريق لكن في مكة لا تقصر. نعم تفضل. ومباح له الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت حديما ولمريض ونحوه. نعم. قال المؤلف رحمه الله: ويباح له، يعني المسافر ومن حبس ظلما ونحوه، الجمع بين الظهرين والعشاءين بوقت حديما، يعني سواء كان جمع تقديم او جمع تأخير. نعم. ولمريض ونحوه يلحقه بترك مشقة بين، يعني يجوز ايضا الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير للمريض الذي يلحقه بترك الجمع مشقة، فالجامع أوسع من القصر، القصر لا يشرع إلا مع السفر فقط، أما الجامع فإنه يكون في السفر ويكون في غيره. فالمريض الذي يشق عليه الصلاة كل صلاة في وقتها، وهذا يحصل لبعض المرضى مثل ما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المستحاضة، فإنه له أن يجمع و يجمع بين الصلاتين. نعم. وبين العشرين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة. نعم. قال مالك رحمه الله وبين العشاءين يعني المغرب والعشاء فقط لمطر ونحوه. فالمذهب مذهب الحنابلة لا يجوز الجمع لأجل المطر في صلاة الظهر والعصر، وإنما يكون الجمع في صلاة المغرب والعشاء فقط. ولهذا قال وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه. مثل ماذا نحوه؟ مثل الثلج والبرد والجليد، فإنه يجوز معها الجمع بين صلاة المغرب والعشاء. قال لأن هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره. طيب ما هو ضابط المطر الذي يشرع معه الجمع؟ قال رحمه الله لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه المشقة. فإذا كان مطرا يسيرا لا يبل الثوب فإنه لا يجمع معه، ولا بد أن يستمر المطر لا أن يتوقع وجود مطر، لأن بعض الناس يتساهلون في أمر الجمع. ونحن نقول لإخواننا إن الأصل أن الإنسان لا يجمع، الأصل أن تصلى كل صلاة في وقتها. فإذا كنت شاكا هل يجوز لك الجمع أو لا يجوز فلا تجمع، وصلي كل صلاة في وقتها. نعم. كيف؟ هنا كلام في المقيم، المسافر يجمع لأجل السفر ليس لأجل. في المسافر هذا أمر آخر، نحن نتكلم الآن عن المطر. المسافر له أن يجمع، فإن قال هل أفضل له الجمع أو عدم الجمع؟ فنقول إذا كان في الطريق فالأفضل له الجمع، أما إذا كان مستقرا في البلد فالأفضل له عدم الجمع، لكن لو جمع فله ذلك. نعم. ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط إلا بليلة مظلمة، يعني يجوز له الجمع لأجل الوحل وكذلك لأجل الريح الشديدة الباردة لا باردة فقط، يعني إذا كانت شديدة باردة. أما إذا كانت باردة فقط وليست شديدة فإنه ليس له أن يجمع. قال المؤلف رحمه الله إلا بليلة مظلمة، إذا كانت الليلة مظلمة فإنه يجوز الجمع لأجل الريح الباردة حتى وإن لم تكن شديدة. نعم. والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، وكره فعله في بيتي ونحوه بلا ضرورة. نعم. والأفضل يعني ما هو الأفضل في حق هؤلاء الذين يجوز لهم الجمع؟ هل الأفضل جمع التقديم أو جمع التأخير؟ قال المؤلف رحمه الله الأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير، يفعل الأرفق به والأيسر له من جمع تقديم أو تأخير. قال رحمه الله وكره فعله في بيته، يعني يكره الجمع في بيته ونحوه بلا ضرورة. نعم. تفضل. ويبجل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. قال المؤلف رحمه الله ويبجل جمع تقديم براتبة بينهما، فإذا صلى الراتبة فإنها تبطل جمع تقديم على المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى المغرب والعشاء في مزدلفة صلى بينهما ولم يفصل بينهما بفاصل، وكذلك الظهر والعصر في عرفة. قال المؤلف رحمه الله وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة، يعني لا يكون بين الصلاتين مجموعتين تفريق بأكثر من مقدار الوضوء الخفيف ومقدار الإقامة، فلا يفرق بينهما مثلا بطعام أو كلام أو نحو ذلك، بل الأصل أن تكون يعني ليس بينهما فاصل طويل، لأن هذا هو حقيقة الجمع. وذكر عندكم شروط الجمع على المذهب في الحاشية يمكن الاستفادة منها. نعم. وتجوز صلاة الخوف بصفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحت من ستة أوجه، وسن فيها حمل سلاح غير مثقل. نعم. هذه هي أو هذا هو العذر الثالث، فالعذر الأول هو المرض والعذر الثاني هو السفر والعذر الثالث هو الخوف. والخوف لا يخلو من حالين، إما أن يكون خوفا شديدا أو يكون خوفا ليس كذلك. فإذا كان خوفا شديدا فإنه تجوز الصلاة معه على أي حال كانت. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا صلونها، سواء كنتم راجلين تمشون على أرجلكم أو كنتم راكبين. لأنه قلنا القاعدة المحكمة أنه لا تؤخر الصلاة عن وقتها بل تصلى بقدر الطاقة. الحالة الثانية: إذا لم يكن الخوف شديدا فإنها تصلى وفق صفة صلاة الخوف التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ذكرها في سورة النساء. قال الله تبارك وتعالى: وإذا قمت فيهم فلتقم طائفة منهم معك، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم، تأمل سورة سياق الآية: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. الآية. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم عدة صور وأوجه من صلاة الخوف، نذكرها بعد الأذان أو نشير إلى صفة أو صفتين منها بعد الأذان. نعم. أقول: جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة صفات من صفات صلاة الخوف من حديث جبير بن خوات وغيره، لكن كما قال المؤلف رحمه الله: يجوز أن يصلي صلاة الخوف بأي صفة من هذه الصفات التي جاءت سواء في القرآن أو في السنة. وصلاة الخوف لها حالات: قد يكون العدو أمامهم، يعني قد يكون العدو في جهة القبلة، وقد يكون عكس جهة القبلة، فلكل حال صفة الصلاة التي تناسبها. فإذا كان العدو من أمامهم فإنه يأخذ بالصفة التي جاءت في القرآن. ينقسم المسلمون إلى صفين: الصف الأول كله يكبرون مع الإمام ويدخلون في الصلاة مع الإمام، ثم إذا جاء الركوع يركع الصف الأول فقط دون الصف الثاني، ويكمل الصف الأول مع الإمام ركوعه وسجوده، ثم إذا قاموا يتأخرون ويتقدم الصف الثاني فيكمل الصف الثاني الركعة الأولى، ثم يكملون بقية الصلاة مع الإمام، ثم يكمل بعد ذلك الصف الثاني بقية الصلاة مع الإمام، ثم ينتظر الإمام ويسلم بهم جميعا. قال الله تبارك وتعالى: فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا ورائكم، يرجعون إلى الوراء، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الحالة الثانية أو من الصور التي جاءت، وهي تناسب إذا كان العدو في عكس اتجاه القبلة، أن يصفوا صفين: صف باتجاه العدو يعني غير مستقبل القبلة، فيصلي الإمام يصلي الإمام بالذين خلفه ركعة واحدة، ثم يقوم ويكملونهم الركعة بأنفسهم الثانية وينصرفون، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع الإمام الركعة الثانية، ثم ينتظرهم الإمام في التشهد حتى يكملوا الركعة التي عليهم، ليس كذلك؟ ثم ينصرفوا من الصلاة جميعا. هذه صفة صلاة الخوف. نعم. قلنا إن الخوف إذا كان خوفا شديدا فإنهم يصلون في حال القتال لا يمكن الصلاة حتى بهذه، إذا في حال الطعام والقتال لا يمكن الصلاة بهذه الطريقة، فكما قال الله إن خفتم فرجالا أو ركبانا، صلوا الصلاة قدر طاقتكم، الذي يمشي والذي يركب والذي يتحرك يقاتل وهو يصلي أو يصلي وهو يقاتل. نعم. قد يحتاجون في بعض الصور، فالمسلم يعرف هذه الأحكام، فإن احتاجها ونحن نستفيد من هذه الأحكام التأكيد الشديد على صلاة الجماعة، لأنه لم تترك صلاة الجماعة في هذه الحال فكيف بما دونها. وبهذا ننتهي إن شاء الله من هذا المقدار لهذا الفصل إذا كان في سؤال، وكذلك نلتقي إن شاء الله بكم الفصل القادم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا جميعا من العلم والعمل الصالح المقرب إليه. وإذا كان لدى أحد الإخوة سؤال الآن أو لديه سؤال مع المذاكرة والمراجعة لا بأس بالاتصال، وأنا أوصي الإخوة جميعا أن يستغلوا الوقت بين الدورتين بمراجعة وإتقان القدر السابق، بحيث يكون الإنسان إذا انتهى من هذا الكتاب يكون قد حصل علما كثيرا في الفقه. نعم. اللهم صل على محمد. قد يكون بالخنادق مثل ما ذكر أخونا، وحتى البنادق كما قال الله تبارك وتعالى وليأخذوا أسلحتهم، يكون معهم السلاح. كيف؟ نحن قلنا إنهم حالات، قد يكون بحسب اتجاه العدو، إذا كان في اتجاه القبلة ما حد يتلفتون، إذا كانوا في خلفهم يأخذون بالطريقة الثانية. نعم. ولعلنا إن شاء الله إذا فرغنا، لأن الوقت الآن ضيق، فلعلنا إن شاء الله إذا فرغنا للدورة ممكن نضع حديث أو حديثين بحيث يكون استيعاب هذا أكثر إن شاء الله. في سؤال؟ شلون؟ من الحالات مثلا مقارب للحالة الأخيرة التي ذكرناها، وهو أن يصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ثم يسلمون ويبقى هو، فتأتي الطائفة الثانية فتصلي ركعتين، فيكون هو صلى أربع ركعات وهم ركعتين ركعتين. نعم. والحال التي ذكرت في القرآن هي أولى الحالات إذا تمكن، إذا كان الوضع يعني يمكن فعلها عليه. نعم. نعم. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين كما سبق معنا، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. الوضوء سبق معنا، سبق معنا الوضوء والتيمم المريض، قلنا إن إذا كان يستطيع الوضوء فإنه يتوضأ، إذا كان لا يستطيع الوضوء إما أن يكون فاقد الماء أو لا يستطيع استعماله. وضربت لنا مثال، قد يكون مثلا في المستشفى وليس عنده أحد يناوله الماء ولا يستطيع الحركة فيتيمم، إذا لم يستطع الوضوء والتيمم مثل المريض الذي ليس عنده أحد ولا يستطيع الحركة أو مثل المحبوس فلا يترك الصلاة؟ الجواب لا، يصلي ولو على غير طهارة. وقلنا هذا يسمى عند الفقهاء فاقد الطهورين، أليس كذلك؟ سبق معنا في آخر باب التيمم. نعم. في سؤال؟ طيب. الله يحفظكم ويبارك فيكم، جزاكم الله خيرا من العلم والهدى.